بسم الله الرحمن الرحيم. رابعة العدوية. كانت رابعة تصلي الليل كله، فإذا طلع الفجر هجعت حتى يسفر الفجر. ثم كانت تسمعها، يعني عبدة كانت تسمع رابعة تقول: يا نفس إلى كم تنامين وإلى كم تقومين، يوشك أن ترقدي رقدة لا تقومي بعدها. رابعة العدوية. ففي زمان العابد يترى، وإذا قام ليلة أو ليلتين بركعة أو ركعتين ظن أنه إماما من أئمة القانتين، ينزل يتبختر يضرب الأرض بقدمه، يصعر للناس خده كأنه يريد أن يقول لهم: أنا ابن من، ابن من، ومن أنت، ومن أنت. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فكيف تربي نفسك ولما يكون الشيخ على رأسك وعند قفاء يصفعك إذا وجدك قد انحرفت عن الطريق؟ كيف تربي نفسك القراءة عن الطريق؟ إن أخشى ما نخشاه ليست البلشفية الشيوعية، وليس الغزو الياباني الأحمر، لما ما نخشاه أن يعود الإسلام وأن يقوم في المسلمين صلاح الدين من جديد. قالوا عن رابعة، يعني هي كيف تنكر وجودها وهي موجودة في هذه المراجع الأصلية عند طلبة العلم؟ رابعة العدوية البصرية الزاهدة الخاشعة أم عمرو بنت إسماعيل، بنت إسماعيل العابدة المشهورة، أثنى عليها أكثر الناس. وتكلم عليها أبو داود، وقد ذكروا لها أحوالا وأعمالا صالحة، قيام ليل وصيام نهار، ورؤيت لها منامات حسنة. رابعة العدوية. أيها الأحبة في الله، القراء التي عودتكم على الجديد دائما، حيث الجودة العالية والصوت المتميز الأصيل، تقدم لكم هذا الإصدار المتميز لإحياء سير العباد الزهاد. رابعة العدوية لفضيلة الشيخ سمير مصطفى. والآن مع فضيلة الشيخ. من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمسألة المنهج وتمسكنا بمنهجنا، منهج كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إنما اجتمع مع السني في هذا البند، بند الكتاب والسنة، اجتمع معه أهل البدع أيضا. فإنك لا تكاد تسأل إنسانا من أهل البدع، سواء كانت بدعة مفسقة أو كانت بدعة مكفرة أو كانت بدعة أسهل من ذلك، فإذا به يقول لك: إنا نأخذ بالكتاب والسنة. إنما الحد والمفاصلة يكون بين السني والبدعي من حيث تمسكه بأسلافه، كيف كانوا يصنعون، وكيف كانوا يفتون، وكيف فهموا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو القيد العاصم لهذا المنهج في طريقه إلى الله عز وجل. والكلام عن السلف أيها الإخوة، لا سيما من باب معرفة تراجمهم وأحوالهم، هذه سلة خلقها الله عز وجل هذه لا سيما القرون الثلاثة، ورؤوس أهل العلم بعدهم من العباد والزهاد والعلماء، خلقهم الله عز وجل ليكون لنا بمثابة الأسوة. لا تكاد ترى إنسانا يسير على طريقه إلا ويأتفي بأحد. لما غاب أسلافنا عن الساحة واهتممنا بفروع شتى دون أن نهتم بتاريخهم وتراجمهم وأحوالهم وتلقينها لذوينا وأهلينا، حينما تركنا ذلك لمع الكفار كبراءهم وعلماءهم على أننا ندين أنه ليس فيهم عالم ولا كبير ولا رأس، غير أنهم لمعوهم وأظهروهم وجعلوهم مثالا يحتذى للشباب، فنشأ جيل يعتنق هؤلاء اعتناقا شديدا في ظل غياب كلامنا عن أسلافنا الذين نفتخر بهم في كل محفل من غير شك ولا امتراء. لو تعرفت على أسلافك لعلمت أنهم كانوا رؤوسا في كل مجال. فالكلام عن تراجم السلف واختيار التراجم المولعة المستفيضة من كلام السلف أو من تراجم أهل العلم، هذا شيء عظيم يحتاجه السالك إلى الله عز وجل أيام احتياج. الله عز وجل نشر لنا الأسوة فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وضرب الأمثال لرسول الله بحكايات الأنبياء من قبل حتى يقول له: كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هذا شيء في غاية الأهمية. وخاطبنا الله عز وجل من بعد هذا الجيل المبارك الفريد فقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وأمعن جيدا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، مثل ما آمنتم به مش يعني قريب مما آمنتم به، لا. ذكر الإمام ابن الجوزي عن شريح القاضي وكان من أذكياء الدنيا أنه أتاه إنسان وقال له: إني أشتكي لك فلان. قال: ما خصومتك؟ قال: قلت له ابتع لي قميصا مثل هذا الذي عليك. يعني أتى بصديق وقال له: أنا عايز قميص زي اللي أنت لابسه بالضبط. فأخذ الرجل منه المال ثم نزع قميصه من عليه وأعطاه إياه، فقال له شريح: اذهب، لا قضية لك. وهل معنى مثل إلا كما هو؟ هو قلت لك اشتري لي شيء مثل ده يبقى بمثلي بالضبط. زي علماء المصطلح يقولون إذا روى الحديث الراوي من طريق آخر الإمام وقال بمثله غير بنحو، لو قال بمثله يعني بنفس نص، لكن لو قال بنحوه يعني بفحوى النص الذي رواه الراوي الأول. فإن آمنوا بمثله يعني أن تسير خلفه الخطوة كالخطوة، فإن آمنت كذلك فأنت أكمل إيمانا، وكلما تخلفت عن ركب هؤلاء كلما رجعت إلى الوراء القهقرة. والله در الشيخ عائض القرني حفظه الله، وله كتاب ماتع أسماه على اسمه، اسمه مقامات القرن، ذكر فيه كلاما عن السلف جيدا، يقول فيه: فهم خير القرون ونون العيون وحديثهم ذو شجون، فهم أهل الاتباع لا الابتداع، وأهل الرواية والسماع والألفة والاجتماع، نزل الوحي بناديهم وسارت السنة من واديهم، شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، قولهم سديد وفعلهم رشيد، ومنهجهم حميد ومذهبهم فريد، اعتصموا بالدليل وتركوا القال والقيل، فهم صفوة كل جيل وخلاصة كل قبيل، هم النجوم مسائلها إذا التبست، عليك عند السرى يا صاحب السبل، اتبع طريقتهم اعرف حقيقتهم اقرأ وثيقتهم بالحب يا رجل. ويبين أهمية القراءة عن تراجم السلف وأحوالهم الإمام ابن الجوزي في مقدمة كتابه الرائع الأزكياء، والذي جمع فيه أصحاب العقل الناضج من أسلافنا وجمعهم في هذا الكتاب. يقول: لماذا أنا جمعت أخبار هؤلاء في مثل هذا الكتيب؟ فيذكر لك قائلا: وفي ذلك، يعني في جمع هذا الكتاب، ثلاثة أغراض أنا أدلل لك على أهمية أن تقطع من وقتك لتقرأ عن هؤلاء، ليعيش هؤلاء عن يمينك وعن شمالك وفي أحلامك وفي خلدك وفي سيرك، تكون على نهجهم وشكلتهم كما سترى من كلام ابن الجوزي. يقول رحمه الله: وفي ذلك ثلاثة أغراض: أولا، معرفة أقدارهم بذكر أحوالهم، أن تعرف أن هؤلاء كانوا عمالقا، كان الرجل منهم عملاقا، جبل نفخ فيه الروح يسير على وجه الأرض، كان إيمانه كالجبل ودينه كالجبل وعبادته كالجبل، فإذا عرفت ذلك عرفت لهم قدرهم. الآن مما يحزنك حزنا أكيدا عميقا أن ترى أن طالب علم لا زال شاديا، لا زال مبتدئا، وإذا ما قرأ قولا هذا القول لا يهواه أو لم يرجحه له من قام بصفة المرجح، فإذا به يطعن على قائله، يقول قال فلان وفلان وهذا غلط، يقول ذلك على أسلحة، وربما نتج منهم الفعل البسيط فربما سفههم، وربما نزل هذا التسفيه الآن، سوء الأدب مع هؤلاء نزل الآن حتى اختلط بنا فسفه بعضنا بعضا، صار المرء لا يعرف قدرا للشيخ، الشيخ لا يعرف قدرا للشيخ الأعلى منه، إلى غير ذلك. فيقول ابن الجوزي أن من أهمية القراءة عن السلف أن تعرف أقدارهم ومعرفة أحوالهم، ويقول تلقيح لباب السامعين إذا كان فيهم نوع استعداد لنيل تلك الدرجة والمرتبة، وقد ثبت أن رؤية ومخالطة العقلاء تفيد ذا اللب. ليه الكلام ده؟ هذه من درر ابن الجوزي رحمه الله. إذا قرأت عن السلف أعطاك شيء من اللي هو الشيء الذي يسمونه التقمص، تقمصت شخصية هذا الرجل الذي تقرأ، فكلما كانت الشخصية أكمل كلما كان تقمصك أفضل، يعود عليك بالفضل. قرأت عن رجل ستصير رجلا لا محالة، قرأت عن رجل ذكي سيعمل ذلك في عقلك، قرأت عن عابد ستصير عابدا، إلى غير ذلك. كما قلت لكم الأسوة شيء جبلي مخلوق في الإنسان، لذلك ضرب الله عز وجل لنبيه الأمثال من الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت تنفعه تلك الأسوة في أحلك المواضع، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم، هذا المثال أضربه لك. قال عن عبد الله بن مسعود قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعة تبر من اليمن أرسلها إليه علي رضي الله عنه، والتبر هذا ذهب لم ينقى بعد، يعني لم يدخل النار، فأرسل بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام من اليمن علي رضي الله عنه، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم قطعة الذهب بين أكابر قريش، فأعطى أبا سفيان بن حرب، وأعطى الزبرقان بن بدر، وأعطى الأقرع بن حبس، فقام رجل ناتئ الجبين غائر العينين مشمر محلوق وقال تلك قسمة لا يبتغى بها وجه الله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت قسمت في قرايبك، يقول ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، قسمت في أقاربك، تلك قسمة لا يبتغى بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك، ومن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله، خبت وخسرت إن لم أعدل، خبت وخسرت إن قلت عني أنني لست عادلا، خبت وخسرت لأنه حيروح النار، لأن الذي يسب الأنبياء كافر مرتد، خبت وخسرت إن لم أعدل. مسألة بقى لعله هذا يتطرق بنا إلى مسألة أنه بشر وينبغي أن نبحث فيه، والكلام اللي هو الدائر الآن، النبي صلى الله عليه وسلم له قداسته، لا يصلح أبدا أن أنا أتكلم عنه في مجلس فأقول لك وجه وقال وفعل. الصحابة أيها الإخوة كانوا يطرقون بابه بأظافرهم عشان ما يهيجوش سمع، بأظافرهم، وربما أراد عمر أن يوقظه لما كانوا في سفر وناموا وذهب عليهم صلاة الفجر، قال لأبي بكر أيقظ رسول الله، فقال أنا أهاب، ما درش صحيح، فقام عمر بجواره يقول الله أكبر الله أكبر، يعني كأنه بيؤذن عشان ما يصحوش ما يهزوش كده ويقول لكم. فقال له خبت وخسرت إن لم أعدل، فلما ولى الرجل قال له خالد، وفي رواية قال عمر دعني أضرب عنق المنافق، قال دعه، فإنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، القرآن يفضل يتردد باللسان وزوره لكن ينزل على قلبه، لا، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. وقال هذه اللفظة التي زيل بها على الحديث وهي التي أريدها، شاهدنا الحديث، يرحم الله أخي موسى فقد ابتلي بأكثر من هذا فصبر. يبقى الأسوة نفعت ولا لا؟ لما تكون إمام قوم وكبير عائلة مثلا ويأتي إنسان يقول لك أنت راجل ظالم لست عادلا، إنما تحابي فلان على حساب فلان، وانت رجل غشاش، الكلام ده مما لا شك يؤثر فيك تأثير بالغ، ازاي تسبوني مثل هذه التهم اللي هي إذا سببتها إلى وضيع لأنكرها، فكيف تسبها لي وأنا سيد القوم؟ فما بالك ورسول الله سيد الناس عليه الصلاة والسلام، عربهم وعجمهم وإنسهم وجنهم، حتى أنه صلى الله عليه وسلم يتقدم على أبيه آدم يوم القيامة، ومع ذلك يقول يرحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا صبر. فلولا أن الله قص عليه قصة موسى لأسقط في يديه، مش كده؟ كيف تسبني وكيف تصنع وكيف؟ لكن رباه الله عز وجل بهذا القصة. فيقول ابن الجوزي: تلقيح لباب السامعين إذا كان فيهم نوع استعداد لنيل هذه الدرجة، تمسك ابنك وتقرئه تفسر له أو تتلو عليه سيرة بعض الصالحين من الصحابة والتابعين، وكيف كانوا يصنعون، وكيف كانوا يحاربون، وكيف كانوا يسلمون، يوم ينشأ على نهجهم، تفاجأ بجيل ينشأ على نهج هؤلاء الأول. وقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال لسالم ولده: إنما سميتك سالما على اسم مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة، سميتك على اسم سالم مولى أبي حذيفة من حفظة القرآن، وكان يوم اليمامة كان يوما مشهودا، وكانت له اليد الطولة حتى استشهد رضي الله عنه. فحتى في الاسم كان يأتسي بعضهم ببعض، فهذا ينمي عقلك وفكرك كلما قرأت في سيرهم. يقول: فسماع أخباره تقوم مقام رؤيته، فتحت الكتاب وقرأت عن فلان كأنك شايفه بعينك. وأنشد قول الرضي الشاعر: فاتني أن أرى الديار بطرفي، فلعلي أعي الديار بسمعي. يعني ما رأيت ديارهم بعيني، لكن ربما إذا تلي علي وصف الدار وعيته من خلال السماع. فأنت لم ترى أبا بكر ولم ترى عمر ولم ترى، لكن لما قرأت عنه والمثال الحي في قلبك. أنت الآن إذا سمعت أن رسول الله قد سبه أحد، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا كان فيه شيء من المزحة أو من الملاطفة، فضحكت لضحكه وغضبت لغضبه وأحببته أكثر من نفسك، أليس كذلك؟ طيب لما تحبه أكثر من نفسك مع أنك ما رأيته لكن قرأت عنه عليه الصلاة والسلام؟ فطر الله القلوب على ذلك. فيقول: فأتني أن أرى الديار بطرفي، فلعلي أعي الديار بسمعي. ونقل عن يحيى بن أكثم أنه قال: سمعت المأمون يقول: ملاقاة الرجال، أو قال: لا شيء أطيب من النظر في عقول الرجال. قلت: وقد ذكر ابن الجوزي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال: ملاقاة الرجال تلقيح لألبابهم. لذلك حض أهل العلم على المذاكرة. درست أنا وأنت في درس واحد، لما نجلس بقى في غرفة تحدثني وأحدث، قال الشيخ كذا وكذا وكذا، وأنت تقول قال كذا وكذا، عندك حديث كذا، أحفظ كذا، الدليل قال مالك قال أحمد، فهذا يثبت درس العلم في عقلك أكثر من طرق كثيرة من التكرار والحفظ إلى غير ذلك. لذلك يقول إبراهيم النخعي رحمه الله: من أراد أن يثبت الحديث في عقله فليذاكر ولو من لا يسمع أو لا يشتهي. حفظت بعض الأحاديث وجدت أخيك فتحدثه، ماشيين في الطريق انظر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أداب الطريق كذا وكذا وكذا، يوم يثبت الحديث في عقلك ما ينسبش أبدا ولا تنسى أبدا إلا قليلا. ثالثا، وهي عندي من أهم النقاط في القراءة عن السلف: تأديب المعجب برأيه إذا سمع أخبار من تعثر عليه لحاقهم. والله الموفق. الإنسان مننا لم يمكث في تربيته كثيرا، لم يدخل محضن التربية فترة كثيرة. ليه؟ لأجل أن العلماء الآن قد ذهبوا وصار كما ترون في هذه المواقف المفجعة، يعني يعلم طويلب علم طلبة علم وربما كانوا أفضل منه، وعلى مثل هذا يضيع العلم وتضيع التربية. فينشأ الإنسان منا معجب بعمله إذا ما قرأ كتابا أو كتابين ظن نفسه عالما، ويستطيع أن يبت في الأمور المدلهمة للنظام. وإذا قام ليلة أو ليلتين بركعة أو ركعتين ظن أنه إماما من أئمة القانتين، ينزل يتبختر يضرب الأرض بقدمه يصعر للناس خده كأنه يريد أن يقول لهم: أنا ابن من ومن أنتم؟ وهذه من أمراض القلوب الخفية إلى حد النهاية، من أمراض القلوب الخفية إلى حد النهاية. فكيف تربي نفسك ولما يكون الشيخ على رأسك وعند قفاك يصفعك إذا وجدك قد انحرفت عن الطريق؟ كيف تربي نفسك بالقراءة عن السلف؟ أنت الآن قمت من الليل بدين جزئين، طيب خد عندك: كانت حفصة بنت سيرين، وهذه امرأة تقرأ في اليوم والليلة، تقرأ في اليوم ثلث القرآن يعني 10 أجزاء، هذا بخلاف الليل. وقد ذكر عن أبي حنيفة أنه قيل له: في كم تختم القرآن؟ فقال: صباحا أو مساء. يعني تسأله كم مرة، بالنهار ولا بالليل؟ فإذا ما قرأت أنت وختمت القرآن في رمضان وهو لا زال حديث عهد بنا، قرأت أنت ختمت القرآن 10 مرات، تجد نفسك منكس الرأس باكيا، دمعك قد خضب لحيتك، وأنت تنعي حظك أنك لما تسير على ضرب الناس، أليس كذلك؟ علي بن الفضيل بن عياض كان يقوم الليل أجمع، وكان يقوم حتى يخر، يعني تم واقف لحد ما يقع من طوله، العصب بتاع رجله يفلت. وكان لا يأتي كل ليلة إلى فراشه إلا حبوا على دور جيه، ومع ذلك كان إذا استقر على فراشه نظر إلى أبيه وقال يا أبا سبقنا العباد، لأنه يعني قائم الليلة كله لحد ما عصب رجليه ذهب، ويقول يا أبا سبقنا العباد. فأنت إذا قرأت عن هؤلاء محصت نفسك وربيتها وأخذتها من تلابي بها إلى التواضع بين يدي الله عز وجل. لذا كان يعني هذه التقدمة الطويلة التي ربما طالت أردت أن أقدم بها لترجمة حملتها لكم اليوم. وهذه الترجمة ترجمة مضطهدة، ترجمة امرأة، إلا أن هذه المرأة مضطهدة فاختلف الناس فيها اختلافا كبيرا وطعنوا فيها بغير دليل، فبعضهم قال أنها ملحدة زنديقة، وبعضهم نفى اسمها ووصفها وهيئتها وعبادتها وثناء الناس عليها بكلمة أو شطر كلمة، فقال في محفل من الناس هذه المرأة من نسج خيال الصوفية، ليست هذه المرأة بموجودة بالمرة. وحينما بحث الإنسان عنها وجدت قد ترجم لها الذهبي في السيف، وأشار إلى ترجمتها ابن عساكر في تاريخ دمشق، وترجم لها ابن الجوزي في مجلد خاص، وترجم لها في صفة الصفو، ونقل عنها الإمام ابن رجب. ومن المعاصرين، وتعجب أنت حينما تسمع أن بعضهم يقول زنديقة ملحدة وبعضهم يقول أنها لا وجود لها، وترى أن من المعاصرين من هو فقيه بدروب الاعتقاد والخلل من نقل عنها، فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله نقل عنها بعض كلامها في الشرح الممتع. وكذلك يكثر النقل عنها من أحيا سير السلف بيننا في هذا الزمان، الدكتور العفاني حفظه الله، لا يخلو كتاب من كتبه إلا وذكر عبادتها. لذلك أحببت اليوم أن أشنف الأسماء بذكرها وأن نحقق القول في الطعن فيها، لأنه معنى أن يسقط من هؤلاء أحد أو يتجرأ عليهم أحد دون نفير ضده فإننا نضحي بهذا المخزون الذي نحسد عليه من الخارج. إن الغرب أيها الإخوة كان في جملة كلامهم من كلام بعضهم ورؤوسهم يقول إن أخشى ما نخشاه ليست البلشفية الشيوعية وليس الغزو الياباني الأحمر، إنما ما نخشاه أن يعود الإسلام وأن يقوم في المسلمين صلاح الدين من جديد. طب صلاح الدين ده بقى، يقوم بعض الطلبة ويقول صلاح الدين اللي انتوا طالعين دي السنة كان أشعري، ده كلام لبعض الطلبة، ويقولون عن أبي حنيفة كان ما تريديا مبتدعا. إذا ما أعمل اللسان في مثل هؤلاء دون أن نذكر سيرهم ونذب عنهم ضعنا في خزانتنا تماما وفقدنا جيلنا برمته. فأنصت جيدا إلى تلك الترجمة القصيرة الحافلة المكتظة بالدروس والعبر، والتي كنت وسمتها برفع الدنية بترجمة العابدة الزاهدة رابعة العدوية. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى الحيدة في هؤلاء وألا يذل ألسنتنا بالوقوع فيهم، فإنه عار وشنار ومرض مقدم معجل للمرء في حياته قبل موته. الرجل الذي كان يعين على تعذيب الإمام أحمد، قل لك لأجل ألا تطعن على هؤلاء الأكابر، الذي كان يعين هو إمام المعتزلة قاضي القضاء أحمد بن أبي جهاد. قام الواثق يوما بعد أن ضرب المعتصم وحدث ما حدث، قام الواثق وقال لقد نظرت وفكرت فيما حدث من ضرب الناس، فوجدت أن إكراههم على قول القرآن مخلوق كان الناس فيه على ضربين، ضرب أراد ما في أيدينا فأقبل علينا ووافق، وضرب آخر تركنا وقام في وجوهنا حتى جلد وسجن وأوذي، وإني نظرت وفكرت في أن أرفع هذه المحنة، يعني لا أمتحن أحدا على خلق القرآن. فقام أحمد بن أبي دؤاد وقال الله الله يا أمير المؤمنين، فهذه سنة قد أحياها الله بك، في التغرير سنة قد أحياها الله بك، فلا تمتها ولا تترك نهج من سبقك من الخلفاء. فقال الواثق غاضبا قال لهم هيا نتباهل، يعني يحلف كل إنسان منا ويدعو على نفسه أنه على الحق. فقام أحمد بن أبي دؤاد وقال له أما هو فيدعو على نفسه أن يموت يحبس في جسده إن لم يكن القرآن مخلوق يحبس في جسده. وقام إسحاق بن إبراهيم وقال وأما هو فإنه يدعو على نفسه أن ينتن ريحه وينفض عنه القريب والغريب والأريب في حياته قبل موته. وقال رجل آخر: وأما هو فيدعو على نفسه أن يموت في الحديد وفي أضيق سجن. ورجل آخر دعا على نفسه أن يغرق في البحر. وقال الواثق: وأما هو فيدعو على نفسه أن يحرق بالنار في الدنيا قبل الآخرة إذا لم يكن القرآن مخلوقا. تعرف أهل السير يقولون: فما مات رجل منهم إلا بما دعا به على نفسه. الإمام أحمد خرج لم يدعو على الأمراء ولا على السلاطين الذين عزلوه، إنما دعا على أحمد بن أبي دؤاد وقال: عفوت عن الكل إلا المبتدع لا أعفو عنه، وخصمه أمام الله عز وجل. أحمد بن أبي دؤاد أمير المعتزلة، مات هذا الرجل بالفالج، الفالج الشلل، نصف الأسفل اتشل، لأن دعا عليه الإمام أحمد، نصف الأسفل جاله شلل ونصف الأعلى جاله هشاشة عظام، يعني إلى درجة نحن لم نتخيلها ولم يرها الإنسان بعيني رأسه ولا الأطباء المعاصرين، بحيث أنه كان إذا وقع على جسده على نصفه الأعلى ذبابة يصرخ. شوف العظم صار هش لدرجة إيه؟ دبانة تسير على نصفه الأعلى فيصرخ، وإذا وقع جبل على نصفه الأسفل لا يشعر به. وكان يقول: مالي وللإمام أحمد، مالي وللإمام أحمد. فكانت هذه الترجمة نطلع بها أنفسنا كما قلت، ونشنف بها أسمعنا، وأيضا نذب عن تلك المرأة المشهورة جدا صاحبة الكلام العظيم والمثل والأسوة، نذب عنها مثل هذا الذي وقع بها، نصيحة للمسلمين. ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في كل ما نسمعه وندرسه. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: هي رابعة العدوية البصرية الزاهدة الخاشعة أم عمرو بنت إسماعيل. وأنا كلما كتبت عنها وأنقل عن أهل العلم يزيد العجب ممن أنكر وجودها. يعني هي كيف تنكر وجودها وهي موجودة في هذه المراجع الأصلية عند طلبة العلم، يسير أعلام النبلاء وصفة الصفو والبداية والنهاية لابن كثير. أم عمرو بنت إسماعيل لها سيرة في جزء، ده كلام الذهبي، لها سيرة في جزء لابن الجوزي رحمه الله. ويقول ابن كثير في تاريخه: العابدة المشهورة أثنى عليها أكثر الناس، وتكلم عليها أبو داود، وقد ذكروا لها أحوالا وأعمالا صالحة، قيام ليل وصيام نهار، ورؤيت لها منامات حسنة. ويقول ابن عساكر في تاريخ دمشق، وهو يترجم لرابعة الشامية، رابعة الشامية زوجة أحمد بن أبي الحوارة العابد المعروف، فيشير إلى رابعة العدوية قائلا: كانوا يشبهون رابعة بنت إسماعيل الشامية زوجة أحمد بن أبي الحوارة برابعة العدوية، مما يدلك على شهرتها وذيعستها. وقال الذهبي رحمه الله: سمعت رابعة العدوية صالح المري يحكي في قصصه شيئا من الدنيا، فقالت: يا صالح، من أحب شيئا أكثر من ذكر. وأنت ترى بقى الآن التمحيص والوقوف على دقائق القلوب ودقائق الأمراض من ترجمة هذه المرأة ومن شكلها وشبهها. تقول: من أحب شيئا أكثر من ذكر. دخل عليها أحد العباد صالح المري يقص فحكى عن الدنيا. صالح المري ده تظن مثلا بيحكي عن الدنيا يريدها، يعني يحكي لو أن الإنسان عنده بيت ولا عنده سيارة، ده بيحكي عنها يا ذمه. ومع ذلك تقول له: من أحب شيئا أكثر من ذكر. وهذا مرض خفي كما أقول لك، ربما يجلس المرء منا، نص عليه غير واحد من أهل من التربويين وأصحاب السلوك، ربما جلس المرء منا فذم نفسه بحضرة أناس. أنا رجل متكاسل عن طاعة الله عز وجل، نسأل الله أن يرحمنا وإياكم. يكون في هذا الكلام الموسوم في ظاهره بهضم حظ النفس يكون فيه داء الرياء، هذا نص عليه ابن قدامة في مختصر من هذا القصر. يكون في نفسه داء، يريد الرجل أن يذم نفسه بحضرة أناس كأنه يريد أن يقول لهم: انظروا إلى تواضعي. فهذه من الدقائق. تقول له: من أحب شيئا أكثر من ذكري. وجلس إليها سفيان الثوري رحمه الله وجماعة يسألونها، برضو تعجب ممن أنكرها، يقول لك تلمذها سفيان الثوري اللي هو أشهر من نار على أكبر علم، ومن تلاميذها شعبة بن الحجاج، ومع ذلك امرأة لا تعرف. يقول: جلس إليها سفيان الثوري وجماعة يسألونها، ثم ذكروا شيئا من الدنيا، فلما قاموا قالت لخادمها: إذا جاء هذا الشيخ وأصحابه فلا تأذني لهم، فإني رأيتهم يحبون الدنيا. وأيضا هذا يقال في سفيان الثوري، إذا دخل فتكلم سفيان الثوري أيها الإخوة كان يتبول الدم، كان بيتبول الدم من خشية الله عز وجل، حتى قالوا عنه أنه تقطع ما بداخله، يعني الكبد بقى والأمعاء من الهول اللي هو دائما يراه صار يتفتت، فكان في آخر حياته ينزل دما مختلطا بالصديد، ده من فرط خوفه. وكان يقول: إني لأدعو الله مجتهدا أن يذهب عني بعض الخوف، فإني نسيت الحديث لأجل الخوف، كثرة خوفه، ومع ذلك يجلس فيتكلم عن الدنيا ولو مرة. تقول لخادمها: إذا جاء هذا الشيخ ومن معه فلا تأذني لهم، فإني رأيتهم يحبون الدنيا. وفي هذا درس عظيم للذين يريدون أن يستقيموا على طريق الهداية، هو ترك أصحاب السوء. فكما قالت الحكمة: الصاحب ساحب، والصديق بالمصادق يقتدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، ربما جرك صديقك هذا إلى مسارب الردى وأنت لا تشعر من محبتك إياه. فقالت لها: إذا جاء هذا الشيخ وأصحابه فلا تأذني لهم، فإني رأيتهم يحبون الدنيا. وقالت يوما لأبي يسار: جئتني وأنا أطبخ أرزا، فآثرت حديثك على طبيخ الأرز، فرجعت بعد أن انتهى من كلامه فوجدت الأرز قد طبخ. يا رأيك، أنا مش صوفي عشان بس إيه الكلام ده. طبعا هذه من عقائد أهل السنة، كرامات الأولياء من عقائد أهل السنة أن يحدث مثل هذا مع هؤلاء. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كرامات لأولياء الله عز وجل في أكثر من حديث، كحديث الغلام والساحر والراهب. هذا الغلام انظر إليه كيف كشف الله عز وجل له، لدرجة أنه قال له: اضربني بسام سيقع ها هنا، وأشار إلى صدغه، يعني أشار إلى موضعه. وكان إذا دعا عليهم أغرقهم الله كما في القصة الطويلة. وكذلك رأينا فيما صححه أهل العلم منه ابن القيم ومن المتأخرين الشيخ الألباني عن عمر رضي الله عنه أنه قام على منبره يوما وكان قد أرسل سرية إلى نهاوند. نهاوند دي فين؟ في إيران. شبه السعودية لإيران، أرسل سرية إلى نهاوند. كانت هذه السرية يقوم عليها رجل يقال له سرية ابن حصين. فقام سرية وكان قد استقبل الجبل في قتال أعدائه، يعني جاء الجبل بين يديه وهو يقاتل الأعداء، فاستدارت سرية من الأعداء خلف الجبل حتى يضربوه من ظهره. فبينما عمر على المنبر بالمدينة يخطب، وجدوه قطع خطبته ونظر وقال: يا سارية، الجبل من الظلم أن يرعى الذئب الغنم، يا سارية الجبل. طبعا الناس اللي حاضرين بيتكلم في ايه، ده سارية أرسله إلى نهاوند، ومع ذلك عمر يقول: يا سارية الجبل. وكان رجل يجلس بجوار علي رضي الله عنه فقال: يا أبا الحسن، انظر ماذا يقول عمر، يسير السارية وهو فين؟ فقال له علي رضي الله عنه: دعه، فوالذي نفسي بيده ما دخل عمر في شيء إلا خرج منه. يعني عرف له حجة ويقول لك: أنا عملت كده ليه؟ فلما نزل قيل له: يا أمير المؤمنين، حدث كذا وكذا. قال: هذا شيء قد يعني حدث لي، عنا لي شيء على المنبر وانتهى. لكن الذي يقطع به الناس أن الله عز وجل قد طوى له الأرض حتى رأى سرية والجبل، طوى لعمر. وهذه قصة صحيحة، أقول لك صححها ابن القيم في خاتمة كتاب الروح، وصححها الشيخ الألباني رحمه الله سلسل. فانظر إلى هذه من كرامات الأولياء أيضا. وحدث هذا لأبي مسلم الخولاني، وقصة مشهورة لما قام الأسود يدعو إلى نفسه، فقام إليه أبو مسلم وقام له الرجل وأشعل نارا، لما قال: أنت كذاب أفاك، خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم ولست بنبي. فأشعل له نارا وألقاه فيها، فوجد الناس أبا مسلم يسير على سور النار حافيا عاريا دون أن يمسه من النار شيء، مشي على النار دون أن يمسه من النار شيء. ولما قابله عمر رضي الله عنه بعد ذلك قال له: أنت أبا مسلم؟ وهذه كنيته. فقال له: أنا فلان، وذكر اسمه. فقال: اصدقني، أنت أبا مسلم؟ فقال له: نعم يا أمير المؤمنين. فقال له: نعم. لم يكن عمر أميرا إنما كان قاضيا. فأخذه من يده وذهب إلى أبي بكر وقال: انظر إلى رجل من أمة محمد جعله الله مثل إبراهيم، يعني ألقي في النار وخرج سليم. بل من العجائب التي تذكر عن أبي مسلم، وهذا ذكرها الذهبي في السير وغير واحد، أنه ذهب يوما ليشتري لامرأته دقيقا لتخبز به، فذهب وبينما هو في طريقه وجد رجلا يعني يطلب منه العون، شحات، فأخرج المال من جيبه وأعطاه إياه، خلاص ما فيش حق الدقيق ذهب. طبعا لما أفاق الرجل، طاعة الله عز وجل تصيبك كده بشيء، يعني تفاجأ تلاقي الإنسان إذا ما الإنسان المؤمن إذا خاطبته وكلمته بالله عز وجل تجد أنه يضحي بكل شيء. لذلك كان في الحروب ربما هرب الإنسان من المعركة خوفا، فينادي عليه الإنسان بآية يرجع لأرض المعركة ده. إذا ذكر بالله عز وجل ذكر. فأبو مسلم زي يقول بقى تاه عقله، لقى واحد فقير تذكر الصدقة وفضله رحمة الله على الفلوس، فلما ذهب إلى السوق وتذكر امرأته وقع في حيصه. طب هعمل إيه بقى للمرأة لما أرجع تقول لي فين الفلوس؟ فبدأ يفكر وخف، وبعدين وبرضه ده له سلف هو، يعني الإنسان اللي بيخاف من مراته يعرف إن له سلف برضه. إحنا بنتكلم على السلف. فلما خاف من امرأته راح جايب شوال، شوف بقى القلب وتوكله واعتماده على الله عز وجل، جاب شوال وراح معبيه نشارة خشب وقيل عباه تراب، وذهب إلى امرأته يجره، وبعدين راح حطه مشعر. طب رايح فين؟ قال رايح الجامع. طبعا يهرب بقى من فذهب إلى المسجد، تعرف رجع من المساء، وطبعا ينتظر معركة ضروس. فرجع في المساء فوجدها تعطيه خبزا ساخنا، فقال لها من أين جئت بالدقيق؟ قالت الذي أتيتني به في الصباح. يعني شفت أن الله عز وجل، فهذه من كرامات، يعني كرامات مثبتة أيها الإخوة، مثبتة يعني مش، وده من اعتقاد أهل السنة كما أقول لك، ومش كل شيء خارق أو على غير عادة الإنسان إحنا نعتبره أنه من الدروشة ومن كذا وكذا. طبعا نحن نعلم أن هناك طائفة كان يحاربها شيخ الإسلام ابن تيمية، طائفة رفاعية، وكان الرجل منهم يمسك النار بيديه وكان يجلس على أسنة الرماح، لكن كانت هذه مخرقة يفعلونها، وكنا نعلم. وكشفهم شيخ الإسلام لما قال لكبيرهم قم نغتسل بماء دافئ وخل. السلطان كان موجود، فقال إيه حكاية الماء الدافئ والخل؟ فقال له إن هؤلاء يأتون بزيت الضفادع والثعابين وكذا، وأخذ يذكر له أشياء يخلطونها فتكون عازلا بينهم وبين النار. فلما سئل إنهم يجلسون على أسنة الرماح تقول لي افدي بقى، فقال له شيخ الإسلام إنهم إذا رقصوا وغنوا أتتهم شياطينهم فيتلبسون بهم فيجلس الجني على الرمح. مش هو اللي بيقعد شكاية، تلاقي الراجل اللي بيمر الآن يتكسب يمسك الإبرة مثلا ويروح مدخلها بقه ويطلعها من ناحية تانية. ازاي تحمل هو شيء زي كده؟ لانه مش هو، هو مش هو، ياتي الجني فيتلبس به فيبدا ايه يحدث له مثل هذه الاشياء. طبعا في فرق طويل بين، يعني الكلام في كرامات الاولياء كلام طويل، الا انني اذكر لك الشاهد من ائمه السنه عشان لا تسمع. يعني انا من الاشياء التي جعلتني اترجم لربيع العدوية ان انا كنت في بعض الدروس وبعدين ذكرت لها قلت يا عباد الله اتقوا الله واعبدوا الله عز وجل وعودوا انفسكم على الطاعه، فان ربيعه العدوية كان اذا جن عليها الليل تقوم فوق سطح بيتها تصلي حتى الصباح، ظنت أن هذا هو آخر يوم في عمرها. فلقيت بعض الإخوة قاموا يتكلمون في المنهج والرجل صوفي ولا إيه وجبتهن منين ده وهذه الأشياء. في الحقيقة هذه ليست، يعني إن كانت حتى علامات على فرقة من الفرق أو على مبتدع من المبتدعة، إلا أنها موجودة عندنا في ديننا. الإمام ابن المبارك وهو من أئمة السنة يروي في كتابه الزهد خبرا عجيبا عن رجل روى ابن المبارك أن رسول الله بشر به ويسمى صلة ابن أشيم. صلة ابن أشيم هذا كان في غزاة في حرب، وانظر بقى ماذا حدث في هذه الحرب، والخبر ده ذكره ابن القيم في غزة اللفان. يقول نزل صلة ابن أشيم مع الجند وكانوا يغزون كابل، فنزل صلة ثم لما هدأت العيون يعني نام الناس قام صلة فصار حتى دخل في غيطة عظيمة. الغيطة حديقة أشجارها كبيرة وملتفة بعضها على بعض، ليه؟ عشان ما حدش يشوفه. وقام إلى غيطة عظيمة فقلت والله لأرمقن عمله الليلة. يعني كان طلبة العلم ينظرون إلى مشايخ، الآن برضو من الحصرات تجد للمشايخ يترجم أحدهم لنفسه. وأين طلبة العلم الذين يتتبعونهم في حلهم وترحالهم يكتبون عنه كما كان يكتب أسلافنا؟ فخرج الرجل وراءه وأراد أن ينظر إليه، فلما خرج وراءه قال فوجدته قد توضأ وقام يصلي، فما لبث والذي نفسي بيده يصلي حتى أتاه سبع واقترب منه. سبع ده اللي هو النوع ابن الناس من الأسود اللي واكل كويس يعني. فأتاه هذا السبع وقام بجواره. القلوب طبعا مختلفة، يعني ده وقف بجوار صلة بن أشيم. يقول الرجل والله لكأنه جر، الجر اللي هو ايه الكلب الصغير، يعني انت لو جي جنبك قطة وانت بتصلي مش هتحرك، او ده نفس الموضوع، جي السبع وقف جنبه وصلة مقبل على صلاتي ولا كأني في حاجة واقفة جنبه فقط. طب بقى صاحبنا الثاني قال فانطلقت وصعدت فوق شجره، ابقى شجره ده اسد. في هذه الحاله يقول قائلهم الجبن من اللبن واللبن خير الطعام، اذا فالجبن خير العمل. ماشي، فانطلق على طول وصعد فوق الشجره وقعد برضه. قال وصله مقبل على صلاته، فلما سلم نظر الى الاسد وقال ايها السبع ليس لك رزق عندنا فانطلق. قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الأسد يحرك له ذيله. شوف تصدقين ولا الكلام ده في كتاب الزهد لابن مبارك. بس فاكر مثلا انا سمعت فيلم وبعدين جيت عايز اقوله لكم ولا حاجه. الكلام ده صحيح بالسند الصحيح يعني. والكلام ده حصل يا اخوانا مع سفينة مولى النبي عليه الصلاه والسلام باثر صحيح، وحدث مع عبد الله بن عمر ايضا انه لقى اسد ففرك اذنه. سفينة مسك اسد فرك اذنه، كان تاه عن الناس ففرك اذنه وقال له ابا الحارث، من اسماء الاسد ابا الحارث، انا سفينة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد انقطع السبيل عن اصحابي بي عن اصحابي فدلني عليهم. فاحدث الاسد له مواء، يعني طلعوا صوت كده حنين وهز ديله ومشي بين يديه، فلما وصلوا احدث له مواء وهز ديله وراح مشي. فالكلام ده وارد يعني، الكلام ده موجود. القصه اخوانا ان ده قلب متعلق بالله عز وجل، ولا زال الانسان يعجب مما احدثه الفاطميون بابي بكر النابلسي، الانسان يذكره في اكثر من محفل، لان انا لم ينقضي عجبي من الراجل ده. انسان بيسلخ سلخ ابو بكر النابلسي، تخيل انسان ماسك بقى مشرط كده مثلا ولا سكينه وقاعد يشفي الجلد من اللحم، وانت عارف ان غدد الاحساس على ظهر الجلد مش لجوه، عشان كده انت ممكن تاخد حقنه تحت الجلد توجعك، لكن حقنه وريد ما توجعكش، يبقى ده كده هيخس بكل حاجه. فضل يشفي فيه وابو بكر النابلسي يذكر الله عز وجل. فلما بلغ السلخ الى صدره، يعني فضل يسلخ بقى من مفرق راسه كده لحد صدره، قال كان ذلك في الكتاب مسطورا. فلما مات يقول بعضهم سمعت والذي نفسي بيده من جسده المعلق، طبعا هو صلبه، من جسده المعلق المصلوب، لقد سمعت منه القرآن يقرأ من الجسد. فيعني مثل هذه الأشياء واردة الحدوث، فكذلك حدث مع هذه العابدة التي نذرت نفسها لله عز وجل، جلست مع هذا الرجل فآثرت الحديث عن الله عن طبخ الأرز، فرجعت فوجدت الأرز قد طبخ. عبده بنت أبي سواد وهي خادمة رابعة العدوية، كانت رابعة تصلي الليل كله، فإذا طلع الفجر هجعت حتى يسفر الفجر، ثم كانت تسمعها، يعني عبدة كانت تسمع رابعة تقول يا نفس إلى كم تنامين وإلى كم تقومين، يوشك أن ترقدي رقدة لا تقومي بعدها. أسأل الله عز وجل أن تكون شاديا أو تكون هاديا لشادينا، وأن تكون حاديا لنسائنا، فكما قال القائل يا رب أنثى لها دين لها خلق فاقت رجالا بلا دين ولا خلق. وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل، فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، واعتذر إن كنت قد أطلت عليكم، جزاكم الله. مع تحيات القراء للإنتاج والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.